بالماء بقي طهورا كما تصلي فيه العصر، لكن لما كنت متطهرا بالتيمم إلا لما خرج وقت الظهر بطل وضوءك، تيمم لوقت العصر، تيمم لوقت العصر. هذا قول، والراجح أنه لا يبطل، الراجح أنه لا يبطل، بل يصلي الإنسان بتيمم الظهر يصلي بها العصر، هذا هو الصحيح. قال ولو كان التيمم لغير الصلاة، يعني ولو كنت متيمم لغير الصلاة، أنا تيممت الضحى، تيممت حتى إني أمس المصحف، بس هذه نيتي، بس ما نيتي إلا إني أبي أمس المصحف، تيممت، دخل وقت الظهر وأنا على تيمم بالطهارة، يقول يبطل الوقت. أنا قلت أنا ما نويت بالتيمم الصلاة حتى يبطل بخروج الوقت ودخول الوقت. قال ولو كنت، ما دام انه خرج الوقت بطل تيممك، لكن انت كما تقدم الراجح انه لا يبطل وان الوقت باب وان التيمم باب. قال ولو كان لغير صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة، مثلا انسان لان الجمعة تفوت، الجمعة تفوت ما هي من الصلوات الخمس، يعني إنسان مثلا متيمم إلا المس المصحف الضحى، أو لأجل يصلي ركعتين الضحى متيمم له، دخل الوقت وهو في صلاة الجمعة، لأن في مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجمعة يصح أن تصلى حتى في الضحى، حتى هذا من مفردات أحمد، حتى أن صلاة الجمعة ما يشترط أن يدخل لها وقت صلاة الظهر، لا يجوز أنهم يصلوها الظهر. فلو فرضنا أن الإمام أنه خطب الخطبتين قبل الزوال، لما خطب الخطبتين قبل الزوال شرع في صلاة الجمعة، شرع في صلاة الجمعة، وإلى الآن ما زال الزوال، يعني ما دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر وهو في الصلاة والإمام في الصلاة، معه واحد امتيمم من الضحى، أضح امتيمم ودخل معه في الصلاة، لو كانت من الصلوات العادية الخامس قلنا بطل وضوءك، لما خرج الوقت وقت الضحى ودخل وقت الظهر بطل وضوءك وبطلت صلاتك وصلاتك بطلت. لكن لما كان هذا في صلاة الجمعة لم نبطلها، نقول لا كم صلاة، ليه؟ قلنا والله صلاة الجمعة ما هي تقضى، إذا فاتت عليك ما تقضيها، الصلوات الخمس تقوم وتكثر حتى ولو سلم الإمام تكثر، لكن الجمعة إذا فاتت ما يقضيها الإنسان، لأن لها شروط، خطب وركعتين ويعني لا اجتماع 40 أو اجتماع عدد أقل من 40 كما يأتي مع بيان. فصلاة الجمعة غير صلاة الأب، فهم يقولون إنها ما تبطل الصلاة إذا كانت جمعة، والراجح أنها لا تبطل سواء كانت جمعة أو غير جمعة، أن خروج الوقت دخول الوقت الثاني لا يبطل التيمم أبدا. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت الثاني، يعني مثلا إنسان مشاف إنسان مشاف تيمم الضحى تيمم الضحى أو تيمم الظهر، لما دخل وقت الظهر تيمم وصلى ركعتين، صلى ركعتين نوى الجمع متى؟ وبوقت الثاني، قال إحنا ماشيين ولا عندنا وقت نصلي الظهر الحين، نبي نأخر الظهر نصليها في وقت العصر، نصليها في وقت العصر. هم تيمم من بعد دخول الوقت الظهر، كم تيمم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، يبطل الوضوء؟ قال لا ما يبطل ما دام انه ناوي الجمع. ليه ما يبطل؟ قال يوم نوى التيمم صار وقت الظهر ووقت العصر وقت واحد، صار وقت الظهر ووقت العصر صار كأنه وقت واحد، بمعنى أنه صيرنا الجمع وقتا واحدا للصلاة. يعني أنت إذا جمعت ما هو معناه أنك أخرت الصلاة عن وقتها، لا، أن صليت الصلاة المؤخرة في وقتها، إلا أنك بنية الجمع صار الوقتين كأنه وقت واحد. هذا معنى قوله أو نوى الجمع إلى الثاني. إذا نوى الجمع إلى الثاني وخرج وقت الأولى ما يبطل التيمم. ليش ما يبطل التيمم؟ قال لأن الوقتين أصبحا وقت واحد يوم أنك نويت الجمع، يوم أنك نويت الجمع أن صيرت الوقتين وقت واحد، هذا يبطل بخروج وقت إلى وقت. قال فلا يبطل تيممه بخروج وقت لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل. يعني يقول إن الحدث الأصغر له مبطلات خاصة وإن الحدث الأكبر له موجبات خاصة أيضا. فإذا كان تيممك عن حدث أصغر فلا يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء، ولا يجب عليك الغسل إذا كنت متيمم عن حدث أكبر إلا بموجبات الغسل. يعني مثلا إنسان تيمم عن الجناب، تيمم عن الجناب، لما أنه تيمم عن الجنابة وطبعا متيمم عن الحدث الأصغر صلى، لما أنه صلى انتقض وضوء إما بشيء خارج من السبيلين أو مس الشهوة أو نوم أو نحو ذلك، انتقض وضوء، هل ينتقض غسله؟ قال لا ما ينتقض. يعني ما يجب إعادة التيمم عن طهارة الجناب. قال ليش؟ قال لأنها ارتفعت بالأول وانتهينا منه، واللي حصل ما هو موجب للغسل، موجب للوضوء. الذي حصل موجب من موجبات الوضوء، ما دام انه موجب من موجبات نقول لا تتوضأ، لا تتيمم الا عن عن عن عن الطهارة الصغر عن الحدث الأصغر، ولا تتيمم عن الأكبر. ان حصل ما يوجب الكبرى جامع او يعني حصل منه يعني احتلام ونحو ذلك، هذا فهذا يجب عليها الغسل. اما ما دام ان الذي حصل هو من نواقض الحدث الاصغر فهذا لا، حدثه الاكبر راح وارتفع وانتهينا منه، ما عاد بقي عندنا الا ايش؟ الا الحدث الاصغر فقط. ولهذا شوف يقول ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، بموجبات يعني الغسل، لأن البدل له حكم المبدل، المبدل. فإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. يعني امرأة عليها حيض، عليها الحيض وتطهرت عن الحيض، ما عندها ماء، لما طهرت من الحيض وانقطع دمها ما عندها ماء، تيممت، وإذا تيممت طهرت، لما أن تيممت جامعها زوجه، فهل أيضا تيمم عن الحيض مرة ثانية؟ قالك لا، تيمم عن الحدث اللي صار عن الجماع، تيمم عن الجماع، أما عن النفاس أما عن الحيض فالتيمم الأول كان حصل شبيه بما لو أنها اغتسلت من الحيض، ثم جومعت ما يجب عليها إلا غسل الجناب. أما غسل الحيض أو غسل النفاس أنت بالغسل الأول، مثلها أيضا مثلها التيمم كذلك. ولهذا قال قال ويبطل حينا. قال ويبطل التيمم وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء. الناس عندهم قاعدة إلى حصل الماء بطل العفو. هذه الناس دائما يقولون هذا الكلام، يجيبونه مثلا عند الناس، إلى حصل الماء بطل العفو. فهنا يقول ويبطل التيمم بوجود الماء. إذا حضر الماء تيممت على الماء عندك، ما دريت إلا السيارة يوم جت جايبتنا الماء، يبطل التيمم، ما عاد يصح تصلي بالتيمم. خلاص أعد صلي، تطهر إن كان عن غسل أو تطهر إن كان عن وضوء بوجود الماء المقدور على استعماله بضرر، إن كان التيمم لعدم. وإلا ولو في الصلاة، حتى لو كنت في الصلاة صافين يصلون اليوم الماء أكبر، خلاص انقطعت الصلاة، بطلت صلاتهم، بطلت الصلاة، يعيدون يتوضون ويعيدون الصلاة من جديد. فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها. إن كان إنه ما حصل الماء إلا بعد ما صليت، خلاص تمت الصلاة، الصلاة حضرت في وقت صليتها في وقت عادمين أنتم للماء، فصلاتكم صحيح، صلاتكم صحيح. قال الوقت لا يزال وقت الفريضة، لا يزال، قال ولو حتى ولو كان ما يزال، أنت يا حمد صليت الصلاة، صلاة صحيحة، ما تعد مرة ثانية. أين قال ولو في الصلاة ويستأنفها، لا إن وجد بعدها فلا تجب إعادتها. وكذا الطواف، لكن الميت ما عندهم ماء بالبر ويمموه، بعد ما يمموه صلوا عليه وقام بقيل لحد يدفنونه، حضر الماء. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه، يعني هذه طهارة، يعني آخر حياته من الدنيا وآخر مقامه في الدنيا، ها؟ فهذا هي الأنسب والأفضل، إنه ما يروح له متطهر ومطهر، يغسل وتعاد الصلاة عليه مرة أخرى. طيب متى يكون التيمم؟ قال والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم بوجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أن يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. يعني الناس جالسين محلهم ولا عندهم ماء والوقت حضر، قالوا والله يعني فيه أمل كبير إن الماء يبي يجي، في أمل أو ما هو أمل من الله متحق إن الماء يبي يجي. لكن الآن حنا في وقت الصلاة، حنا في وقت الصلاة، تحب أن تصلي الآن بالتيمم أو ننتظر لما يجي الماء؟ هم مخيرين، لكن الأفضل أنهم يأخرون الصلاة حتى يأتي الماء، هذا الأفضل. إذا صار أنه متحققين أو غالب على ظنه إن الماء سيأتي قريب، إن الماء يأتي قبل خروج الوقت، فالأفضل أنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلون بطهارة ماء. لكن لو صلوا وأحبوا يتيمموا ويصلوا فصلاتهم صحيح، لأنهم حين الصلاة فاقدين للماء، ما عندهم ماء. لكن الأفضل هو تأخيرها إلى حصول الماء. ولكن قال الوقت المختار، ما يؤخرها الوقت الضرورة. ونحن قلنا من ليلتين إن هناك صلاتين اللي هن وقت مختار أو وقت ضرورة، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، يعني العشاء الآخر، هذا اللي هو وقتين. صلاة العصر الوقت المختار حتى تصفر الشمس، هذا كله ما دامت الشمس بيضاء نقية فهذا وقت مختار، صل في أوله ولا في آخره كل سوء. أما أن تؤخرها إلى بدل فيها إصفرار، هذا هو وقت الضرورة، ما يجوز تأخرها إليه. ولو كان إنه وقت لها وصلت فيه أداء لا قضاء، لكن ولو وكذلك العشاء إلى نصف الليل كل وقت للصلاة كل وقت مختار. ومن بعد نصف الليل الثاني من دخول نصف الليل الثاني إلى الفجر هذا وقت ضرورة، يعني الصلاة صحيح فيه لكنه حرام تأخيرها إلى ذلك الوقت، هذا وقت إيش؟ وقت الضرورة. فهذا الإنسان الذي ما عنده ماء له أنه يؤخر الصلاة إلى نهاية الوقت المختار ويصلي بالماء، وله أن يصلي في أول الوقت يصلي بالتيمم. أما أن يؤخرها إلى آخر الوقت إلى الوقت الضرورة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذا قال والتيمم آخر الوقت لغاج الماء أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم يعني يتأنى وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا صلى. طيب ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم ما هي؟ صفة التيمم قال أن ينوي. تقدم لنا أن النية بالعبادات لا بد منه، النية لا بد منه، والذي قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، تعمل عمل من غير النية ما هو صحيح أبدا. فينوي ثم يسمي يقول بسم الله لأنها عبادة، كما تشرع في طهارة الماء تشرع أيضا في طهارة التيمم. ويضرب التراب بيديه، يضرب التراب بيديه نعم مفرجة الأصابع كذا، ما يضربه قايل كذا لا، يقول كذا يفرج أصابعه ويضرب التراب كذا، يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما ما بين الأصابع بعد نزل نحو خاتم، إذا كان عليه خاتم ينزع حتى يصل التراب إليه أو يحرك ضربة واحدة، ما في ضربتين لا، ضربة واحدة فقط تك. هذا حديث عمار هو أصح شيء في التيمم. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه وعلق بهما أجزأه أجزأه، يعني إذا كان على الأرض غبرة تراب كبير إذا ضربت ضربة قوية كذا ثار الغبار، لا اضرب ضرب خفيف جدا ضرب خفيف حيث أن التراب يعلق باليدين، بس ما يحتاج ان الانسان يضرب ضربه قويه، لا يضرب ضربه خفيفه. ثم بعد الضرب ايش يسوي؟ قال يمسح وجهه بباطنهما اي باطن الاصابع. الى ضرب سيده قال ها حط الابهام قال سيده، ثم مسح وجهه بثمانيه الاصابع هذا سيده من هنا مسح وجهه كله هذا حتى يبقى التراب بالراحتين يبقى ظاهر الكفين، يمسح ظاهر الكف هذه ظاهرها اليسرى باليمنى وظاهر اليمنى باليسرى حتى كل يجي التراب، وبهذا يصير مسح وجهه ويديه وكفيه قال بباطنهما، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه أو يمينه بيساره أو عكسه صح، يعني يقول إن هذا هو الأفضل، لكن لو خبط ومسح وجهه بيد واليد الثاني هذا مسح بها يديه أجس، لكن هذا هو الطريق الصحيح أنه يضرب التراب مفرجتي الأصابع ويمسح وجهه بباطن أصابعه الثمان، من هنا أربعة أصابع ومن هنا أربعة يمسح وجهه، ثم يمسح الكف هذا بالراحة هذه والكوى بظهر الكف يمسح بالراحة هذه نعم. قال واستيعاب الوجه والكفين واجب، يعني يجب انه ما يخلي شيء من الوجه، لا يخلي الاصابع يمرهن كلهن على الوجه وايضا يمر على الكفين حتى كل شيء يعلقه منه لان هذا وجه، لكنه لا يمسح لا يوصل الماء الى اصول الشعر، لا يعرك التراب وصول الشعر يوصله هذا في الماء، أما في التراب لا يكفي ظاهر الشعر خفيف كان أو كثير. قال سوى ما يشق وصول الماء إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، لو كان معه خرقة وضربها الأرض ومسحبه يجوز هذا، لكن الصفة الأولى أحسن. قال ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن صفته الريح بلا تصميد فمسحه. يقول لو كان فيه هوى، لو كان هوى ثم حط وجهه إلى الهوى ومسح وجهه صح يكفي، يعني صمد وجهه حتى تلقى الريح اللي به غبار ثم حطه ثم مسح وجهه عليه يجوز، مسح يديه كيف، أو إنه مسح وجهه بالتربة، مسح وجهه بالأرض ثم مسح بيديه يقول يجزي هذا. هذا كذا ظاهر خفين، هذا ظاهر الخفين كذا يمسحهم بيد هذه يده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله.